الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد أستفتح كلمتي بسؤال هل تأثرت يوما بآية من آيات كتاب الله عز وجل؟ هل تأثرت يوما؟ هل تفاعلت يوما مع آية من آيات القرآن وتركت المعصية وتحولت إلى الطاعة وأنبت إلى ربك عز وجل بسبب هذه الآية؟ ولماذا لا نفعل وقد فعل ذلك السلف؟ سلفنا الصالح عاشوا القرآن، فهموا القرآن، منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعه. كانت لهم أوراد لا يتركونها ويحرصون على قراءة القرآن، وما من يوم يمر إلا وملأوا أعينهم من المصحف، فإذا تركوا يوما من الأيام وما نظروا في هذا اليوم إلى المصحف اعتبروا أنفسهم من الذين هجروا القرآن في هذا اليوم، ولذلك سادوا وصاروا أئمة وأعلاما وخلد الله ذكرهم في الدنيا والآخرة. اسمع نتفا من أخبارهم وشيئا من أقوالهم حتى تعرف كيف كانوا، كيف كانوا وكيف صرنا، كيف كانوا وكيف صرنا. رجل من السلف الصالح يحرص على قراءة القرآن في جوف الليل. الصحابة ما كانوا يراجعون من المصاحف، وإنما كانوا يقومون الليل بما يحفظون، فإذا نام بعضهم عن القرآن راح القرآن، هكذا هذا شأنهم. فالرجل نام شدة التعب، فرأى فيما يرى النائم أن صوتا يردد هذه الكلمات: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي. أي هجر هذا؟ لأنه ترك ورده ليلة من الليالي مرة، فما بالكم بالذي لا يعرف شيئا عن الأوراد؟ وإذا قرأ القرآن فإنه لا يقرأ القرآن إلا في رمضان أو عند حلول الموت أو في الجنازة، هكذا. طيب، ورجل آخر ينام عن ورده أيضا، فرأى كأن حورية تقول له: أتطلب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. كثير الصلاة براه الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بالقرآن ويظل يردد آية من كتاب الله عز وجل وهو يبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويرددها حتى الصباح وهو يبكي صلوات ربي وسلامه عليه. إن بعضهم أصابه النار من شدة التأثر، فهذا عمر بن الخطاب، تعرفون عمر المبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، ما قال خلاص أنا إذا مت فأين أنا؟ أين هو؟ أجيبه، أين عمر؟ أعد. هذه عقيدتك، إياك أن تعتقد خلاف ذلك فتكون من الخاسرين، نعوذ بالله من الشقاء والخذلان. فعمر في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر الحديث، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ف فيتفقد أحوال الرعية، والناس قد راحوا في سبات عميق، وإذا بقارئ يقرأ في جوف الليل آيات كلنا يحفظها، لكن من منا الذي تدبرها قبل ذلك؟ إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فقال عمر الملهم المحدث الذي كان يعرف القرآن، قال: قسم حق ورب الكعبة، قسم حق، إن عذاب ربك لواقع، أي والله إن عذاب ربك لواقع. وأكده الله تبارك وتعالى بأسلوب القسم، ما له من دافع. من الذي يقدر على دفع عذاب الله إذا أتى؟ لا أحد. فيذهب إلى بيته وينام على فراش المرض أسبوعين، والناس يعودون: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ لا يعرفون له علة سوى أنه يتقلب ويتأوه على فراش المرض خوفا من لقاء الله وعذابه. ترى أننا نعيش في دنيا تختلف عن تلك الدنيا التي عاشوا فيها، والعجيب أو ما هو أعجب من ذلك أن بعض الناس قد مات بسبب آيات قرأت عليه أو بسبب آية قرأها مات. نعم، ألف الإمام الثعلبي رحمه الله كتابا وسماه قتل القرآن، قتل القرآن، وجمع فيه الآيات التي كانت سببا بإذن الله عز وجل في موت أناس من السلف الصالح. فهذا علي بن الفضيل رحمه الله ذكر أن الآية التي مات بسببها هي قول الله عز وجل في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وذكر الإمام الذهبي في السير أن زرارة من السلف الصالح رضي الله عنه صلى إماما، أما المسلمين في صلاة الفجر، فقرأ قول الله عز وجل في آية: ما من رجل في المسجد إلا وهو يعرفها، فإذا نقر في الناقور، يعني إذا نفخ في الصور فسقط، فنظروا إليه فإذا هو قد مات، فرحمة الله تعالى عليه. آيات عاشوا معها. وذكر الإمام الذهبي عن علي بن الفضيل رحمه الله أنه كان لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة ولا تقرأ عليه. اسمع يا من تقول: يا شيخ أنتم حفظوا، لا أعرف إلا قصار السور. ماذا فعلت بقصار السور؟ ثلث القرآن في صدرك، ماذا فعلت بثلث القرآن؟ بقول هو الله أحد. رجل لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة، كلما قرأها أغمي عليه، وإذا قرأت عليه أغمي عليه من شدة تدبره ومن خوفه من الوقوف بين يدي الله. فأين التأثر بتلك الآيات؟ إن بعضهم إذا استمع إلى نشيد من الأناشيد أو إلى قصة من القصص بكى ويبكي وتتساقط دموعه أمام التلفاز في كثير من المواقف، وإذا قرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره ما بكى ولو لمرة. نعوذ بالله من قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، قسوة في القلب وقحط العين يدل على قسوة في القلب، والقلب القاسي ليس له إلا النار إن لم يتب. قال الإمام ابن القيم: إن الله عز وجل ما خلق النار إلا لإذابة القلوب القاسية، ولذلك فقد حذر المولى عز وجل من قسوة القلب حتى لا نكون كأهل الكتاب: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال الإمام القرطبي: هذه الآية كانت سببا في توبة رجلين من أعلام السلف. الأول هو الفضيل بن عياض، وعد جارية أن يقابلها. وإذا بقارئ يقرأ في جوف الليل هذه الآية ويرددها فقال آمين يا رب، فعاد وتاب وتعلم العلم حتى صار من الأئمة الأعلام. والثاني هو علي بن المبارك، كان يجلس في كل ليلة مع أصحابه مع الطعام والشراب والغواني وضرب العود، هكذا قال الإمام القرطبي. ولما انصرف أصحابه ذات ليلة إذا بقارئ يردد هذه الآية في جوف الليل، قال القرطبي فحطم هذا الرجل العود، كسره، وتاب إلى الله توبة نصوحا بسبب تأثره بآية من آيات الملك. جاء رجل إلى عبد الله بن مبارك رحمه الله كما ذكر الذهبي في السياق، فقال يا إمام قرأت القرآن كله البارحة في ركعة. ولا تتعجب، فهؤلاء أعطاهم الله البركة، بركة في العمر، بركة في الرزق، ومن علامات الساعة أن ترى قلة البركة. صليت العشاء، خرجت، عدت إلى بيتك، تعشيت، نمت، أصبحت، وهكذا. وبعضنا إذا نظر أحيانا إلى نفسه في المرآة فرأى الشيء يتعجب، يا كيف كان هذا؟ والله لا أدري متى جاء هذا الشيء، والشيء نذير من نذر الإله. قال تعالى وجاءكم النذير. قال العلماء النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. وقيل النذير هو الشيء، فإذا رأيت الشيب في لحيتك وفي شعرك فاعلم أن هذا نذير من الله إليك. فهل اعتبرت؟ هل اعتبرنا؟ قال له يا إمام قرأت القرآن كله في ركعة البارحة. فقال لكنني أعرف رجلا، يعني نفسه، لكنه كان يخاف على نفسه من الرياء، أحسن العمل وخافوا على أنفسهم من الرياء، كتموا الحسنات كما نكتم نحن السيئات. قال لكني أعرف رجلا قام الليل كله بسورة ألهاكم التكاثر فما استطاع أن يجاوزها حتى أذن الفجر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، شغلتكم الدنيا بشهواتها ولذاتها حتى متم فدفنتم، فكيف تكون التوبة؟ وفي آخر السورة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، الصحة من النعيم، والمال من النعيم، والزوجة من النعيم، والعلم من النعيم، وكل هذه الأشياء من النعيم نسأل عنها بين يدي الله. فالرجل ظل قائما طوال الليل بسورة ألهاكم التكاثر. اسمع يا من تقول أنا أمي لا أحفظ، ردد قصار السور، عسى الله عز وجل أن يرفع لك الدرجات، عسى الله أن ينفعك بآية من كتابه. إن أعظم آية في كتاب الله عز وجل هي آية الكرسي، وكلنا يحفظها، كلنا يحفظها. وأعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وكلنا يحفظها. وجمع الله عز وجل أحكام القرآن ومقاصد القرآن في أم القرآن في سورة الفاتحة، وجمع ما في الفاتحة من أحكام في آية واحدة، هي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالدين عبادة لله واستعانة بالله، وخلاص، عبادة واستعانة. فإذا حققت العبادة لله كما ينبغي بمفهومها الشامل واستعنت بالله لا بأحد سواه فأنت من المؤمنين الخاشعين المتقين. المقصود من هذه الكلمة أن نعيش مع القرآن. إن الله عز وجل قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الجلود تقشعر، والعيون تبكي، والقلب يئن، والمسلم يعيش في الدنيا على خوف ووجل من لقاء الله، لكننا نعيش في أمن وأمان. فكيف نوفق؟ أهل الجنة إذا اجتمعوا في الجنة قالوا إنا كنا قبل، يعني في الدنيا، في أهلنا مشفقين خائفين وجلين، فماذا كانت النتيجة؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فهل خفت من لقاء ربك؟ إن الله عز وجل ذكر القيامة بين يديه في ثلاثة مواضع من كتابه العظيم: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، لمن خاف الوقوف بين يدي الله له الجنة، والموضع الثاني: ولمن خاف مقام ربه جنة، لا جنتان جنتان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والموضع الثالث: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهل من عودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى؟ هل من عودة إلى القرآن؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن، فتشوا فيه وابحثوا عن مسائله وتعلموا عجائبه وغرائبه، فإن فيه علم الأولين والآخرين. علم الأولين والآخرين قد جمعه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم. أخيرا يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له اقرأ، فيقول: أين المصاحف؟ ما في مصاحف، المصاحف كانت في الدنيا يا من أعرضت عنها وجعلت التراب قد على المصحف في السيارة وفي البيت. يشكوك إلى الله، يا من قمت بادخار النسخ وما انتفعت بها، هي حجة عليك بين يدي الله تبارك وتعالى. فيقال له اقرأ، ما معك من القرآن؟ فيقرأ، فكلما قرأ آية على درجة، لأن عدد درج الجنة بعدد آية القرآن. القرآن كم آية؟ أجل 3000، ده انت ضيعت نص المصحف. قل ركز، 6000. قل ارفع يدك. كم؟ 6336. غيره؟ 6000 آية، 6236 آية، عدد درج الجنة بعدد حروف القرآن. فإذا قرأت آية رقيت درجة، فإذا علمت ولدك القرآن وصار من أهل القرآن، أو كنت من الحفاظ المهرة، كنت مع من؟ مع الرؤساء، مع الزعماء، مع أصحاب المناصب؟ لا، كنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا القرآن واجعلنا من العالمين العاملين به يا رب العالمين، وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب